بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان باب أقسام أمور الدين، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم هذا الحديث وهذا العنوان الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فجاء بهذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء ولا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان. ذكر الرسول في هذا الحديث أن أمور الدين أربعة أقسام: القسم الأول الواجبات والفرائض، وهذا لا يجوز أن يضيع شيء منها بل يجب الإتيان بها، وكلنا نعرف الفرائض والواجبات، أركان الإسلام والإيمان، وكل ما هو مطلوب من المسلم أن يقوم به، وداخل في هذا العنوان. الثاني المحرمات التي حرمها الله، وهذه يجب تجنبها والابتعاد عنها وعدم فعل شيء منها لأنها محرمة بنص الكتاب والسنة. أشياء كثيرة: الخمر وما يشبهه، والربا، وجميع الأعمال التي هي تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثالث الحدود، وهي المباحات التي أباحها الله وأحلها للناس، فلا ينبغي تعدي الحلال إلى الحرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ولا يجوز له أن يترك شيئا أمره الله به أو أن يرتكب شيئا نهاه الله عنه. ومن فضل الله ورحمته على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى المسلم أن يؤدي الذي يستطيعه مما أمر به. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان موجود، إذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، أما ما دام عقله موجودا فلا يجوز له ترك الصلاة بل يؤديها كما سمعنا في هذا الحديث: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا هذه الأمور التي ينبغي المحافظة عليها. ثم ذكر الحدود، وحدود الله تطلق ويراد بها المباحات، فيقال: فلا تعتدوها، وتطلق ويراد بها المحرمات، فيقال: فلا تقربوها. إذن الحلال لا تتعدى وتتجاوزه وتأتي بشيء غيره، والأشياء الذي هي محرمة لا تقربها، لأنه جاء في الحديث أن هذه الأمور المشتبهات إذا قرب الإنسان منها يوشك أن يقع فيها. قال رسول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الأمور المشتبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه، فينبغي المسلم أن يتجنبها كلية. ثم ذكر في هذا الحديث الأمر الرابع وهي الأمور المسكوت عنها، الذي لم يفرض ولم يحرم ولا يوجد دليل على إباحته وسكت الله عنه فنسكت عنه، وهذا معفو عنه فلا نبحث فيه من حيث هو حلال أم حرام، فلا دليل على تحريمه ولا على إباحته ولا على أنه واجب، فيسعنا السكوت عنه لأنه لو كان لنا به حاجة لبينه الله لنا. الحديث ذكر أن الله عز وجل ترك هذه الأشياء وسكت عنها ليس نسيانا وإنما هي رحمة بالناس، فلا يحتاج أن يبحث عنها. لكن العلماء يختلفون، يقولون هل المقصود به هذا أيام التشريع أيام نزول الوحي؟ والله قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الأولى هو هذا في الحقيقة، وإن كان القول الثاني على أن يبحث في مثل هذه الأشياء التي سكت عنها، وإذا دخل البحث فيها سيتطور بالإنسان الأمر إلى أن يصل إلى ما لا ينبغي. إذن ما دام سكت عنها فما في حاجة أن تبحث عنها. ممكن تقرأ لنا التعليق على هذا الحديث؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أمور الدين على أربعة أقسام: الأول الواجبات والفرائض، وهذه لا يجوز أن يضيع شيء منها بل يجب الإتيان بها، والثاني المحرمات التي حرمها الله وهذه يجب تجنبها والابتعاد عنها وعدم فعل شيء منها، الثالث الحدود وهي المباحات التي أباحها الله وأحلها للناس، فلا ينبغي تعدي الحلال إلى الحرام. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحدود الله تطلق ويراد بها المباحات فيقال فلا تعتدوها، وتطلق ويراد بها المحرمات فيقال فلا تقربوها، يعني ابتعدوا عنها وعن الوسائل الموصلة إليها. وأما المباحات فلا تتعدوها إلى الحرام. الرابع المسكوت عنه: الذي لم يفرض ولم يحرم ولا يوجد دليل على إباحته وسكت الله عنه فنسكت عنه، وهذا معفو عنه فلا نبحث فيه من حيث هو حلال أم حرام، فلا دليل على تحريمه ولا على إباحته ولا على أنه واجب، فيسعنا السكوت عنه لأنه لو كان لنا به حاجة لبينه الله لنا. وفي هذا الحديث أنه يجب فعل الواجبات وترك المحرمات والاقتصار على المباحات والسكوت عن المسكوت عنه، ومثل هذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فهل هذا يعني ترك البحث عن المسكوت عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هو عام إلى أن تقوم الساعة؟ الظاهر والله أعلم أنه عام إلى أن تقوم الساعة، فالمسكوت عنه الذي لا دليل على إجابه ولا على تحريمه ولا على إباحته فإننا نسكت عنه كما سكت الله عنه، والله جل وعلا لم يسكت عنه نسيانا لأن الله لا ينسى، وإنما سكت عنه رحمة بالعباد، ولهذا قال عنه صلى الله عليه وسلم: رحمة لكم غير نسيان. ومن هنا قال العلماء: سؤال أهل العلم على قسمين: الأول السؤال الذي القصد منه التعنت والمباهات وإظهار العلم مباهاتا، وهذا لا يجوز، وهذا مثل أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالسؤال الذي يقصد به التعنت أو التنطع أمر مرفوض ولا يجوز. الثاني، السؤال الذي يقصد منه معرفة الحكم الشرعي فهو مأمور به، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاختلاف والتفرق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا مثل الحديث السابق. والنهي عن الأمور المنهي عنها يجب اجتنابها وعدم الخوض فيها بل وعدم اقترابها. الرسول يقول في هذا الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا منصوص عليه في كتاب الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هناك أمور واجبة والمسلم لا يستطيع أن يؤديها هذه تسقط عنه. الله يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يسقط إلا بحسب الأعذار المنصوص عليها. هنا في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد بين العلماء السبيل ما هو، وهو وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق، وكل ما ينبغي أو كل ما يتعلق بذمته. فإذا استطاع السفر بنفسه وله مال يكفيه ويكفي من هم بذمته حتى يعود وجب عليه الحج، وإن لم يجد ذلك فلا يجب عليه. والحج كما هو معروف في العمر مرة، ولذلك حينما كرر على الرسول عليه الصلاة والسلام الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ كرر السائل ثلاثا، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. وهذه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقرأ التعليق إذن على هذا وهو من هذا النوع نسمعه، قد يكون فيه زيادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها. فالحرام يجتنب كله، وأما المأمور به فيؤتى منه بالمستطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بخلاف الحرام فإنه يجتنب كله، وذلك لأن اجتنابه سهل، ولكن قد يكون في المأمورات شيء لا يستطاع. فقد لا يستطيع المريض أن يتوضأ فإنه يتيمم، ولا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب. فقد تأتي أحيانا أحوال لا يستطيع الإنسان فيها أن يطبق الأمر تماما، فإنه يفعل ما يستطيع منه، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فالأمر يؤتى منه ما يستطاع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النهي فإنه سهل تجنبه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا كحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ويوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومثل ذلك ما ذكره الله عن بني إسرائيل حينما أمرهم الله على لسان نبيه موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة، فلو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المطلوب، ولكنهم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وهذا من سوء أدبهم مع الله عز وجل. ولو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المطلوب، وهذا من تعنتات بني إسرائيل، وقد نهينا أن نفعل مثل فعلهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أمرنا أن نتأدب معه ونفعل ما أمرنا به، وأن نفعل ما نستطيع، وما نهانا عنه اجتنبناه، وما سكت عنه نسكت عنه. هذا هو الأدب مع النبوة. سمعتم هذا الحديث وهذا الشرح لهذا الحديث، وهو أن قضية التعنت الله عز وجل لا يرضاها في الأصل، لأن الدين هذا يسر وسمح ولا تعقيد فيه. بنو إسرائيل حينما وجد ذاك القتيل ولم يعرفوا من قتله، أمروا بذبح بقرة ويضربوه بوصلة قطعة من هذا اللحم حتى يقوم يتكلم ويخبر بقاتله. حينما أمروا بهذا الأمر طلبوا: كيف هذه البقرة، وكيف وصفها، وكيف يعني أوصافها التي ينبغي أن تتوفر فيها؟ فجاءتهم هذه الأوصاف، طلبت منهم هذه الأوصاف. هم لو أخذوا من البداية أي بقرة وذبحوها وضربوا بها بوصلة منها ذاك القتيل لحدث المطلوب، ولكنهم تعنتوا. أولا، نفس القصة هذه فيها دليل على البعث، على إحياء الموتى، والعلماء بيّنوا على أن هناك أدلة وجدت محسوسة تدل على إحياء الموتى. هذا الرجل كان ميتا مقتولا ولا يدرون من قاتله، فأمروا بهذا الأمر. حينما ذبحوا تلك البقرة وضربوها، ضربوا المقتول بوصلة من لحمها، قام ونطق وقال: قتلني فلان. ما هو في هذه اللحمة التي ضرب بها ذلك المقتول؟ ليس فيها شيء. إذن قام هذا المقتول وتكلم بأن الذي قتله فلان. وكذلك هناك أمثلة، يعني في قصة النمرود والذي ناظر إبراهيم عليه السلام وادعى على أنه يحيي ويميت، والإحياء والإماتة هذه من خصائص الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن ذاك المتعنت ادعى أنه يحيي ويميت، والله قد آتى إبراهيم الحجة لأنه لو قال له أنت لا تحيي ولا تميت كيف الإحياء والإماتة؟ كان يأتي برجلين فيقتل واحد ويترك الثاني ويفسر هذا إماتة وإحياء. لكن إبراهيم آتاه الله الحجة، قال له افرض أنك تحيي وتميت، لكن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وكذلك أمثلة كثيرة في القرآن تدل على ذلك، يعني تدل على الإحياء. إبراهيم عليه السلام ما كان فيه شك حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما هو على يقين. فلما قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يريد أن يشاهد ما الذي حدث، ما الذي أمر الله به. أمره أن يأخذ هذه السبعة الطيور يقطعها ويوزعها على تلك الأكمات الموجودة ويدعوها، يقول لها تعالي. هذا كل الذي عمله. فتلك الأوصال كل وصل من الطير هذا رجعت إلى مكانها ثم جاءته تمشي. هذه أدلة يستدلون بها على إثبات البعث، لأنها محسوسة ومشاهدة، مع أن الإنسان نفسه يعلم أنه ما خلق نفسه ولا خلق زوجته ولا ابنه ولا دابته، هو كان في العدم ثم وجد يعني من جزء من النطفة، ثم بعدما خرج لهذه الدنيا تكبر وأصبح يجادل ربه وينكر البعث. وإنكار البعث كفر لأنه أصل من أصول الإيمان. الحديث هنا عن التشدد، فلا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه. الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المنهي عنه تستطيع أن تنتهي عنه، لكن المأمور به قد تستطيع تأتي به وقد لا تستطيع. مثلا نهيت عن شرب الخمر، نهيت عن الزنا، نهيت عن السرقة، هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ هذا لا يمكن أن يدعيه إنسان، كل واحد يستطيع أن ينتهي. فأنت لم تنهى عن شيء لا تستطيع أن تنتهي عنه، لكن تأتي الأمور المأمور بها، فهذه الأمور المأمور بها خفف الله عن عباده، فلا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه. وهذا في كتاب الله كما سمعنا الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهي عن الأمر سهل في تركه واجتنابه، المأمور به قد تستطيع وقد لا تستطيع. إذن عليك أن تؤدي ما تستطيعه، وما لا تستطيعه يسقط عنك، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. تفضل. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى: باب فضيلة طلب الحديث والنصيحة للمسلمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الحديث كما تسمعون فيه فضيلة طلب الحديث، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه النصيحة للمسلمين. نسمع هذا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها، يعني سمع الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام فحفظه، فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، يعني إنسان قد يحمل الحديث يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يفقه كل ما فيه، وإنما يفقه البعض، وغيره قد يسمعه منه فيستنبط منه أشياء أكثر مما فهمها السامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم الحديث. إذن هذه الثلاث لا يغل عليها قلب المسلم، والغل هو الحسد وعدم إبلاغ الناس ما ينبغي أن يعملوه، لأن الغل في القلب يضر صاحبه ويضر الآخرين. وحينما كان الكفار الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم الإخلاص، إخلاص العمل لله، كانوا متفرقين، يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. وهذا يبين لنا على أن الأصل الصحيح الذي ينبغي أن يقوم عليه المسلمون جميعا هو التوحيد الخالص، لأن التوحيد لله عز وجل يقطع الخصومات، كلهم متفقون على معبود واحد، فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فلا يجوز لنا أن نعبد الله ونعبد غيره. وما هي العبادة؟ هل العبادة هي الصلاة فقط؟ لا، العبادة الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، وكل ما يدخل في هذا الباب كله عبادة. فكونك تعبد الله وتعبد غيره هذه العبادة غير مقبولة. وحينما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص الله على ذلك في كتابه في سورة صاد، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. طيب، تلك الآلهة هل يدعون أنها تخلقهم وترزقهم؟ لا يدعون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن ما هي هذه اللي سموها آلهة؟ هذه هي الأصنام، القبور أو الأولياء التي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وأن يخلصوا العبادة لله وحده. إذن هم يفهمون معنى لا إله إلا الله بأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، يعرفون هذا تماما. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نعبدهم ويعرفون هذا العمل أنه عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الأصل هو الإخلاص لله، فإذا وجد الإخلاص لله عز وجل عند ذلك تجتمع الكلمة. النصيحة للمسلمين: يجب على كل مسلم أن ينصح لأخيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولزوم جماعتهم: لزوم الجماعة مطلوب شرعا بنص الكتاب والسنة، ونحن في هذا الوقت عندنا جماعات كثيرة جدا وأحزاب، وكل من يدعو لفكره ولرأيه ولما يريده. فإذا أردنا أن تكون الكلمة واحدة فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن الرسول هو الذي أعطانا المنهج الذي يمكن أن نعالج به أمراضنا الموجودة، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنته، لأن الكتاب هو وحي من الله عز وجل، والسنة هي أيضا الوحي الثاني، ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن أن نفصل الكتاب عن السنة ونقول كما يقول القرآنيون نكتفي بالقرآن. وكما تعرفون فيه جماعة الآن يتزعمون هذا الفكر بأنهم يقولون القرآن يكفي. القرآن لا يكفي، القرآن هو الأصل، والسنة هي وحي وهي موضحة ومفصلة ومبينة للقرآن. القرآن تقرأ فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ما جاء في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، وإنما هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ليلة الإسراء والمعراج. وينبغي أن نفهم أن الصلاة هي عمود الإسلام، ومن تركها ترك دينه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث في الصحيحين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا هذه الصلوات بأعدادها وصفاتها، والصلاة لأهميتها في حياة المسلم لم تفرض في الأرض كما نزل جبريل بجميع الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استدعي عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى حين ما جاءت قصة الإسراء والمعراج. والله عز وجل يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. المعراج صار من بيت المقدس، ولم يأتي النص في القرآن على المعراج، وإنما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين. هذه الصلوات فرضت على رسول الله 50 صلاة، ونذكر على أن جبريل عليه السلام حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ووصل إلى سماء الدنيا واستفتح، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال الحراس الموجودون في السماء أو قد بعث إليه؟ ثم رحبوا به وفتحوا له. هذا يبين للمسلم ولطالب العلم أن ما يدرس في بعض الكتب في بعض المدارس على أنه ليست هناك سماء يعني لها أبواب ولها حراس، وإنما هذا يسمونه انعكاس، يعني الشمس تتسلط على البحر ثم ينعكس هذا، فالذي نراه هو هذا الشيء الذي انعكس من الشمس لما تسلط على البحر. ثم يذكرون أيضا أن نفس المطر الذي ينزل هو من هذا، بمعنى أنه إذا اشتدت الحرارة وتسلطت على البحر وطلع البخار عند ذلك ينزل المطر. أدل كلكم تعرفون على أن الجزيرة العربية ولا سيما عندنا درجة الحرارة تبلغ إلى كم؟ إلى 50 درجة وزيادة، ولكن ما في مطر. إذا كان الأمر هكذا معنى البلدان الأكثر حرارة هي أكثر أمطارا، والأمر الواقع بخلاف هذا. الأمطار الآن في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، إذن الأمطار هي بإذن الله، إذا شاء أمر الله بإنزاله وإذا لم يشاء مهما كان، وهذا سبب من الأسباب، يعني لا يمنع أن يكون هذا سبب من الأسباب الذي أراده الله عز وجل، لكن كونه يقال على أنه أولا ليس فيه سماء هذا الكلام افتراء وكذب، وهذا الحديث يرد عليه. ثم بعض الناس الذين ينكرون العلو، يعني من المسلمين ينكرون علو الله على خلقه، يقولون السماء قبلة الدعاء. يعني لما قيل لهم لماذا أن الإنسان إذا أصابه شيء ما يلتفت إلا للسماء، ما يقول لا شرق ولا غرب ولا خلف، وإنما إلى السماء. قالوا هذه قبلة الدعاء السماء، إذن ما في سماء، الله فين؟ الله في كل مكان. هذا الكلام من كلام أهل الإلحاد في الأصل، وهؤلاء وقعوا في هذا الخطأ المخالف للنصوص في الكتاب والسنة. آيات في كتاب الله تبين أن الله عز وجل في العلو، وآيات كثيرة في هذا الباب، وأحاديث، ومن هذا الحديث كما سمعتم في قصة المعراج. إذن موسى حينما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء في السماوات، ويجب أن نؤمن بذلك لأن هذا خبر الصادق المصدوق، حينما وصل عنده وعرفه أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به وفرضت الصلوات 50، ونزل جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى موسى سأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل، فأرجع إلى ربك واسأله التخفيف. في الحديث التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن يعلث 50 50. وموسى عليه السلام حرص على أن يعود أيضا، وكلامه في محله الآن، 5 صلوات كيف يعمل فيها الناس؟ ماذا يصنعون فيها؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد هي في العمل 50 وفي الأجر 5 وفي الأجر 50. في صبيحتها نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى به هذه الصلوات بهذه الكيفيات في أول وقتها. في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن الصلاة لها وقت محدد، أولا هي فرض عين على كل مسلم ولا تسقط عنه إلا إذا ذهب عقله. الأمر الثاني أنها لها وقت محدد، ينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تجد كثير من الناس يصلي لكن تقول له الصلاة، أذن، قال المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود مات، المعبود باقي حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك هذا العمل تؤديه في هذا الوقت. كثير من الناس يتركون الصلاة إلا ما شاء الله، وكثير من الناس يصلون ولكنهم لا يحضرون صلاة الجماعة، وهذا مخالف للنصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في صلاة الجماعة، حيث توعد الذين يتخلفون عن الصلاة جماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. في قصة الإسراء والمعراج أمور كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عري به في هذا الفترة حينما اشتد عليه الكفار، ماذا صار في هذا الإسراء والمعراج؟ صار فيها تلك الآيات العظام التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكفار الذين اشتدوا عليه في تلك الفترة، كان في صبيحة ذلك اليوم، صبيحة الإسراء والمعراج، أبو جهل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة، يعني يفكر في الآيات التي شاهدها في تلك الرحلة، فقرب منه وقال له هل من جديد؟ يعني هل عندك شيء جديد؟ لأن العادة، عادة أبو جهل هذا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكفار، فيقول كأنه كلم يأتينا بجديد. الرسول قال له نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وأصبحت بيننا؟ قال نعم. هو لو ذكر العروج إلى السماء هذا بعيد، ولكن ذكر شيء هم يعرفونه، فقال له: أصبحت بيننا؟ قال: نعم. أراد أن يتثبت حتى لا ينكره الرسول، هو ما يقول رسول الله وما يقبل أنه رسول الله، فقال له: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأن هذا الأمر غريب، يعني يذهب في ليلة إلى بيت المقدس ثم يعود، فيخشى أنه لو قال لهم تعالوا واسمعوا محمد ما يقول، يقول كذب ما قلت له هذا الكلام. ولهذا تثبت، قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال لهم: هلموا، يعني غنيمة. فلما جاء قربوا الذين في ناديهم الذي يأتون به المنكر، ووجهوا له السؤال فأخبرهم. العقل منهم قالوا: لا يعرف بيت المقدس، يعني عمره ما ذهب إلى بيت المقدس، فنختبره. اختبروه عن بيت المقدس وعن أوصافه وعن أبوابه وكل شيء، وهو يصفه لهم كأنه يشاهده أمام عينيه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أنه أرتج عليه ببعض الأوصاف، أرتج عليه بمعنى شيء ما تبينه، فأمر الله عز وجل جبريل أن يرفع بيت المقدس دون دار عقيل، فرفع له البيت وكان يقلبه هكذا كما نشاهد نحن الآن الكعبة، فكان يصفه كما هو. قالوا: أما الوصف فقد صدق. خرجوا، بعضهم مرتد، فخرجوا بالأبواب فقابلوا أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا: هلما أسمع لصاحبك ما يقول. قال: وما يقول؟ قالوا: يقول أنه عري به، أسري به لبيت المقدس ثم عاد. نسمع للتعقل والتثبت. قال: إن كان قال فقد صدق، لأنه ربما يقول أنهم كذبوا عليه، يمكن ما قال هذا القول. قال: إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء؟ ومن هنا سمي الصديق، أو لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وأنفق جميع أمواله كلها في الدعوة إلى الإسلام. فالشاهد من هذا على أن الوحي، الصلاة، هذه الأشياء التي فرضها الله عز وجل على المسلمين عليهم أن يؤدوها، وبحمد الله الله عز وجل فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، والمنهي عنه عليه أن ينتهي. الآن البنوك مملوءة بعمل الربا، واليهود هم الأصل في هذا، ويسمونه بالفائدة، يعني لو قيل للمسلم ممكن تودع يعني 1000 ريال ولا 100,000 ريال وتأخذ عليها 10 ولا 20، يعني ربا ما يقبل منك، لكن سموه بالفائدة، والفائدة كل الناس يحبونها الفائدة. إذن هذه الفائدة هي ربا بنص القرآن والسنة. الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن أنت نهيت عن الربا، فلماذا لا تنتهي؟ هل تقول أنا ما أستطيع؟ لا يمكن أن تدعي هذه الدعوة، كل واحد يستطيع، والله عز وجل. هم قالوا الكفار في ذاك الوقت يعني ما في فرق بين البيع والشراء وبين الربا، إنما البيع مثل الربا، هكذا قالوا. قال الله عز وجل: حرم الله الربا، حل الله البيع وحرم الربا. إذن هذا حرام وهذا حلال. المسلمون الآن غارقون في هذه التجارة الخاسرة في الآخرة، وقد تكون خاسرة في الدنيا، يعني بعض الناس يجمع أموال كثيرة عن طريق الربا، وربنا يسلط عليها وتذهب منه. الربا هذا لا تقبل منه صدقة، ولا تقبل منه نفقة، ولا يقبل منه أن تحج به، لأنه حرام لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث أن دعاء المسافر مستجاب، لكن إذا كان أكله حرام وزاده حرام وراحلته حرام كلها، وقال لبيك يرد عليه راد: لا لبيك ولا سعديك، مشربك حرام، ملبسك حرام. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تضره في دينه، ولا يستطيع أن يقول أنه لا يستطيع أن ينتهي. كل واحد يستطيع أن ينتهي، وباب البيع والشراء مفتوح، وفيه البركة وفيه الرزق الحلال. احنا فين وصلنا يا شيخ؟ تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث يشتمل على مسألتين: الأولى طلب الحديث، الثانية النصيحة لله وللمسلمين. أما الأولى ففي قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، ففي هذا الحث على العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم مقالتي، أي حديثه صلى الله عليه وسلم، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، فهي من عند الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول العلماء: السنة هي الوحي الثاني، وهي في الدرجة الثانية بعد القرآن في الاحتجاج والعمل، ولا بد من العناية بها من خلال حفظ الأحاديث كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظها من غير تغيير. والوعي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ووعاها معناه الفقه فيها، فلا يكفي الحفظ وحده، وإنما الحفظ مع الفقه ومعرفة معانيها. وهذا فيه الحث على الفقه مع الحفظ، لينتفع المسلمون بسنته صلى الله عليه وسلم. وقد ورد يعني الحديث الثابت في الصحيحين: من يريد الله به خير يفقهه في الدين، في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا يكفي أن يحفظ المسلم الأحاديث ويفقه معناها، بل لا بد وأن يبلغها إلى غيره. فينبغي على طالب العلم إذا علم شيئا ألا يكتمه، بل يبلغه إلى غيره، لأن هذا العلم للأمة إلى أن تقوم الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، لأن حامل الفقه إذا بلغه إلى غيره فربما يكون هذا المبلغ أعرف لمعناه وأفقه. وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للمرء أن يزكي نفسه، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فقد يحفظ المرء الحديث ولا يتضح له معناه، فيبلغه إلى من هو أفقه منه، فيستنبط منه ما لا يفقهه الحامل له، فإذا بلغه برئت ذمته وأوصل العلم إلى غيره، فيحصل بذلك الخير الكثير. فيتضح من المسألة الأولى الحث على حفظ الأحاديث النبوية والتفقه في معانيها وإبلاغها للغير من المسلمين. فيه أيضا النهي عن كتمان العلم، والنهي عن تزكية النفس، وأن لا يرى المرء نفسه بأنه صار فقيها وأنه أفقه من غيره، بل هناك من هو أفقه منه، وهذه سنة الله في خلقه، حيث إن الناس يتفاضلون فيما يعطيهم الله عز وجل. فإذا خفي على أحدهم شيء فهناك من المسلمين من لا يخفى عليه هذا الشيء إذا بلغه الحديث أو الخبر. فلا ينبغي للمرء أن يقتصر على فهمه، أو أن يظن أن هذا الحديث لا يفهم معناه، لأن هناك من يفهم معناه. إذن هذا حث لطلاب العلم على حفظ الحديث، حفظ السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التفقه فيها وعلى إبلاغها للآخرين، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكتم علما، وفيه وعيد شديد لكاتم العلم، فينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا في هذا الباب. نعم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال لا يغل من الغل وهو الحقد عليهن قلب مسلم، بمعنى أن هذه الثلاث خصال تطهر قلب المسلم من الغل الذي هو الحقد والبغض للمسلمين. الخصلة الأولى إخلاص العمل لله، وهي مما يطهر القلب من الحقد ويجمع القلوب، فإن القلوب إنما اجتمعت على التوحيد، فالله جل وعلا ألف بين قلوب المسلمين بكلمة لا إله إلا الله، فلما صار المعبود واحدا تألفت قلوبهم، ولما كانوا يعبدون آلهة متفرقة تعادوا فيما بينهم. فالتوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله يوحد القلوب ويجمعها على معبود واحد وعلى عبادة واحدة، فيجب أن يكون العمل خالصا لله خاليا من الشرك، فلا يعبد الله ويعبد معه غيره، فيذبح وينذر لغير الله، ولا تجوز الاستغاثة بالأموات والأولياء والصالحين، لأن هذا لا يكون فيه إخلاص لله عز وجل، والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان فيه شرك فإن الله لا يقبله، ولا يقبل من المشرك عبادة ولا عملا، فيحبط عمل المشرك ولا تبقى لا عبادة ولا أجر عند الله عز وجل. الله يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الأعمال التي يعملها كثير من المسلمين، وفيه من يقول ما في شرك على وجه الأرض على الإطلاق، وهذا السؤال وجه قبل ليالي. الكلام هذا اللي يقولونه مو صحيح. كم من المعبودات في هذه الدنيا، كم اللي يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، هذا موجود. إذن الذي يجمع كلمة المسلمين هو التوحيد، فإذا جعلوا العبادة لله وحده ما يكون بينهم خلاف، بل كلهم متفقون على ذلك. وهذا الكلام هو في الأصل في العقيدة، وهي الأصل، وهي المحك، وهي الميزان، وهي التي يستفيد منها المسلم في آخرته كما يستفيد منها في دنياه. إذن في الدنيا يجتمعون على كلمة واحدة، وفي الآخرة النجاة من النار بإذن الله عز وجل. فينبغي للمسلمين أن يتفهموا لهذه الأمور التي يدعون أنها ليست شرك، لأن فيه جماعة هداهم الله ونرجو الله لهم الهداية يجعلون هذا من التوسل، يعني كونه يأتي لصاحب القبر لنبي أو لغير نبي ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، يقول يتوسل به إلى الله، وهذا ليس توسل، هذا الشرك. الشرك يعني بعينه كونك تدعو غير الله وتستغيث بغير الله، هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما سألوه عن زيارة القبور، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كيف نهاهم عن زيارة القبور وكيف سألوا حتى نفهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث الناس كلهم اللي يعبد الأحجار والأشجار والأنبياء والأولياء، يعني عبادات متنوعة، آلهة متنوعة، ولهذا سبق في الآية التي أشرنا إليها أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حينما دعاهم للتوحيد لترك هذه الأشياء كلها، حينما عرفوا التوحيد تماما وعرفوا أن ما كانوا يعملونه شركا، لأنهم كانوا إذا تأخرت الأمطار جاءوا لهؤلاء الأولياء واستغاثوا بهم، إذا كان إنسان له مريض جاء وطلب منهم شفاء المريض، إذا كان له غائب جاء وطلب منهم عودة الغائب، وهكذا الرسول نهاهم نهيا قاطعا. بعدما عرفوا التوحيد تماما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم إلى ما سمعتم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على دينهم وعلى عقيدتهم، نهاهم عن زيارة القبور، فلما عرفوا التوحيد أمرهم بالزيارة لأنهم يستفيدون من هذه الزيارة، وهي الدعاء للميت لأن الميت انقطع عملهم، وهم يؤجرون على هذه الزيارة ويكون لهم عظة وتذكر تذكركم الآخرة. يعني أنتم تنسون الآن الموت، لكن حينما تذهب إلى المقبرة وتجد أبوك وعمك وأخوك وابنك، لأن الآجال ما هي بالترتيب، يعني الكبير الأول يموت وبعدين يأتي الصغير، إنما هي آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جئت لهذا المكان ووجدت جيرانك اللي كانوا معك وأهلك جاءوا هذا المكان، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي، يعني ضروري لا بد أن تأتي. إذا ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والخصلة الثانية متمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: النصيحة للمسلمين، وتعني عدم الغش، والناصح ضد الغاش. فالمسلم لا يغش المسلمين في جميع تصرفاته معهم، وإنما تكون تصرفاته معهم على النصيحة وعدم الغش في جميع الأمور، فلا يخدعهم ولا يغشهم في البيع والمعاملات ولا في المشورة إذا استشاروه، ولا يرضى لهم الخطأ وإنما يريد لهم الصواب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث كما تسمعون في صحيح البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن المعاملات التي يتعاملون بها الناس لا ينبغي أن يكون فيها غش وخداع وتدليس على الآخرين، فهذا لا ينطبق على الذي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحب لنفسه ما يحب لغيره ما يحب لنفسه. فينبغي للمسلمين أن تكون معاملاتهم صحيحة وسليمة، لا غش فيها ولا خداع. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فيكون مع المسلمين ناصحا لهم في كل الأمور، ولا يكن لهم الغدر والخيانة والغش والخديعة، فكما أنه لا يرضى لنفسه بذلك فإنه يجب ألا يرضاه لإخوانه المسلمين. والخصلة الثالثة متمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم. وهذه خصلة عظيمة، ولذلك فإنه يجب لزوم جماعة المسلمين وعدم مخالفتهم والشذوذ عنهم ولو برأي أو قول أو فعل. وكذلك لا يجوز الخروج على إمام المسلمين، لأن فيه خروجا على جماعة المسلمين، ولأنه لا تكون جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وعليه يجب عدم الذهاب مع الأحزاب والجماعات والمذاهب المختلفة واتباع الأقوال الشاذة، بل يجب البقاء مع المسلمين وعلى ما هم عليه في القول والعمل، لا سيما عند الفتن والاختلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفتن التي تحدث قال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لحظة، قد يقول الناس مثلا: فين هذه الجماعة وفين نجدها؟ نكمل هذا الدرس إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.